بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بآداب الجمعة وسننها. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ما كتب الله له، يعني أنه حصل الآداب ثم دخل المسجد ولم يؤذي أحدا، ثم صلى ما كتب الله له، يعني ركعتين، أربعا، ستا، ثمانيا، من غير إيه؟ من غير تحديد، لأن الجمعة ليس لها سنة محدودة قبلية، وإنما ورد في الحديث أو في أحاديث كثيرة ثم صلى ما كتب الله له، يعني ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانية ركعات على حسب إيه؟ ما كتب الله له في الأزل. ثم أنصت إذا خرج إمامه، يعني إذا جلس الإمام على المنبر وبدأ يخطب يجب عليه الإنصات ويحرم عليه الكلام، لأن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، كما قال الإمام الزهري وابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، يعني إذا بدأ في الخطبة حرم الكلام، حرم الكلام. ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من الصلاة، كانت له كفارة ما بينها وبين الجمعة الأخرى، يعني تكفر ذنوب الأسبوع. تحصيل هذه الآداب يكفر الذنوب أسبوع كامل، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. السابع: التطيب لها ولا يقصد به فخرا ولا رياء، لأن الذي يتطيب لأجل الرياء والسمعة والتفاخر بماله يأتي يوم القيامة وريحه عافنة والعياذ بالله. يبقى لابد حينما تتطيب أنك تنوي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأخذ ثوابا على ذلك. أما إن أردت التفاخر، لأن بعض الناس يشتري مثلا عطرا غاليا حتى يقول إنني اشتريت مثلا عطرا بألف جنيه، بخمسمائة، ثم يريد أن يتفاخر به على الناس الفقراء. الفقير يشتري عطر بعشرة جنيه مثلا، بخمسة جنيه، لكن يجي ده مثلا يقول أنا اشتريت عطر كذا وكذا، وطبعا لا شك أن هذا يعني تعالي على الناس، يعني يعمل زي قارون، يعمل زي قارون فخرج على قومه في زينته، يعني يختال عليهم، ولذلك خسف الله به الأرض، خسف الله به الأرض جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. وخير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه، طبعا الرجل لا يلبس المزعفر ولا المعصفر، لأن هذا طيب النساء، طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، أما طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي إيه؟ لونه. هذا ولذلك الحناء مثلا خاصة بإيه؟ بالنساء، لأنه يظهر لونها ويخفى ريحها، فيحرم على الرجال الحناء عشان لأجل التشبه بالنساء، إلا إذا تعينت دواء، دواء، يعني الناس الذين يعملون في المخابز وفي الأعمال التي يعني تنعم اليد وتؤذيها، فيضعون لها الحناء بالقرز حتى تخشوشا، إذا تعينت دواء فلا شيء فيها، لأنها نعم الحناء للحية البيضاء سنة طبعا، الحناء يعني ده أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال غيروا الشيب وجنبوه السواد. قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال حمروا أو صفروا. حمروا أي بالحناء، وصفروا أي بالكتم. في نوع اسمه الكتم يصفر اللحية، والحناء تحمر اللحية البيضاء. وكان سيدنا أبو بكر يجمع بينهما، يعني يجمع بين الحناء والكتم، فيدي لون يعني بني غامج أقرب إلى إيه؟ أقرب إلى السواد. أما الصبغ بالسواد ففيه ثلاثة أقوال، يعني بالحرمة والكراهة والإباحة. ويعني أول الحديث اللي هو جنبوه السواد، قالوا إذا قصد به التدليس، يعني واحد مثلا سنه 60-70 وشعره أبيض رايح يتزوج فيصبغ بالأسود عشان يقول أنا إيه شباب، ويضحك على الناس، هذا حرام، يعني هذا حرام تدليس. وزمان كانوا العبيد برضو يبقى سنه كبير مثلا ورأسه بيضاء يصبغوها سوداء ويبيعوا على أنه شاب، فهذا أيضا إيه كل ده حرام للتدليس. هذا للتدليس. لكن مثلا لو واحد هيروح الجيش مثلا يجاهد في سبيل الله، فعلشان العدو لا يستهتر به ويستهين به، فلو صبغ بالأسود لأجل أن يظهر بصورة الشاب القوي فهذا لا شيء فيه. وقد كان بعض الصحابة كسيدنا عثمان وسيدنا الحسين وبعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصبغون بالسواد لأجل إيه؟ لأجل هذا. وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي إيه؟ وخفي ريحه، وهو الحناء بالنسبة للإيه؟ للنساء. الثامن المشي، المشي لها إذ هو أقرب للخشوع، إذ هو أقرب للخشوع دون الركوب، لأنه من فعل المتكبرين إلا لعذر فلا بأس به إذا كان يمنعه من ذلك، أي من المشي. يعني واحد مريض وإذا أراد أن يذهب إلى المسجد لابد أن يركب، يركب مثلا عربة من العربات اللي هي الكرسي المتحرك مثلا، أو يركب سيارة لأن المسجد بعيد ولا يستطيع المشي، كل ذلك جائز. لكن لو واحد شاب ويمشي مثلا للمسجد 2 كيلو 3 كيلو مثلا يكون أفضل، يكون أفضل. ولأنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يمشي إلى المسجد وكان يرغب في المشي، وكان يرغب في المشي. ففي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يؤذ أحدا وصلى ما كتب الله له كان له بكل خطوة أجر عمل سنة، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا مروي في السنن الأربعة بسند حسن كما قال الإمام النووي رضي الله عنه. من غسل واغتسل، قالوا من غسل يعني مثلا جامع زوجته مثلا في يعني في هذا اليوم فكان سببا في اغتسالها، من غسل واغتسل يعني تسبب في تغسيل غيره واغتسل هو. ولذلك الشيخ الدردي رضي الله عنه في الشرح الصغير قال الغسل مستحب حتى للصبيان والنساء والرجال، يعني حتى ممن لا تجب عليهم الجمعة من السنة أن يغتسلوا، من السنة أن يغتسلوا. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، يعني خرج للجمعة مبكرا ولم يتأخر، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، عشان له بكل خطوة أجر سنة أو عمل سنة، صيامها وقيامها، صيام وقيام بكل خطوة، يعني كل خطوة بسنة أو بعمل سنة، صياما وقياما، هذا شيء عظيم وأمر سهل، يعني الغسل والتبكير والمشي والدنو من الإمام، يعني حتى يكون في الصفوف الأولى، حتى يكون ولا يكون في الصفوف الايه المتأخرة، يكون في الصفوف الأولى، لأن الناس يوم القيامة يجلسون على حسب رواحهم إلى الجمعة، على حسب رواحهم إلى الجمعة، فكلما طبعا يعني بكر وابتكر ودنا من الإمام، كلما يعني حصل ثوابا أعظم وأكبر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعدين واستمع وأنصت، يعني استمع الخطبة وأنصت ولم يتكلم مع أحد، هذه معنى الاستماع والإنصات، واستمع وأنصت، لأنه طبعا الاستماع يعني قصد أن يسمع الخطبة، والإنصات أي لم يكلم أحدا، لأن من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني اللغو، من مس الحصى فقد لغى، يعني اللي بيقعد يلعب في الفرش، هنا ما فيش حصى الآن، لكن بيلعب يلعب في أصابع، أحيانا يتسلى على تقليم أظافره بأسنانه، ثم من سوء الأدب يقلم أظفاره ويرميها في المسجد، عجيبة، يعني بدلا من أن يخرج يعني القذى من المسجد يضعه في المسجد، طبعا لا شك أن ده إيه، يعني أكره الله تعالى، لأنه يؤدي إلى تقذير وتعفيش المسجد، هذا لا يصح. نعم، وأحيانا يرد على التلفون أو يعني ويتكلم والإمام يخطب، كل ده دليل على عدم الإنصات، لأن الإنصات بالقلب والاستماع بالأذن. القرآن قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي استمعوا له بأذانكم وأنصتوا له بقلوبكم، اللي هو التفكر والتدبر، لأن هذه موعظة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، بليغا أن يبلغوا إلى قلوبهم، لكن لمن ينصت، يستمع وينصت بقلبه ويتدبر لكلام الإمام حتى ينتفع بما سمع. فالإنسان يحرص على هذا الثواب العظيم، يعني لو مشى 1000 خطوة يبقى له أجر 1000 سنة، 100 خطوة بأجر 100 عام، حتى ولو 5 سنين، يعني أحيانا مثلا يكون المنزل قريب جدا من المسجد، أحيانا يخط الشارع مثلا 10 خطوات، طب 10 سنين كل جمعة ما هي كويسة، ما تزعلش يعني. أهم شيء القبول، طبعا أهم شيء القبول. فالإنسان يعني يعتقد، أهم شيء طبعا الاعتقاد واليقين في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشك في هذا، لأنه الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومن أصدق من الله حديثا لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا لا أحد. إذن فالركوب يجوز للعذر، للعذر الشديد الذي يمنعه من المشي، أما يعني إذا أراد الثواب فعليه أن يمشي ما دام قادرا على المشي. قال وأما الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة. انتهى الشيخ من الايه من الآداب. أما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير. المطر الشديد عندنا هو الذي يحمل الناس على تغطية الرؤوس، يعني خلي الواحد يجيب ايه شمسية معاه علشان المطر شديد، او الوحل بحيث يعني الماء يجري في السكك ويحمل الناس على خلع نعالهم، يبقى ده عذر طبعا يبيح التخلف عن الجمعة. وقد يعني حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر المنادي بالصلاة أن يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في البخاري هذا الحديث. وحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس موجود، فقال للمنادي إذا أذنت فقل بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، قل الصلاة في الرحال، يعني في البيوت، الصلاة في الرحال، يعني حدش يجي، يعني حي على الصلاة تعالوا إلى الصلاة. لكن إذا كان هناك عذر يبقى رخصة أن يصلي إيه في بيته بأهل بيته، يصلي في بيته بأهل بيته، لأن هذا عذر يخلف عن الجمعة والجماعة، اللي هو المطر الشديد والوحل. الوحل اللي هو الطين، وأحيانا ما يكونش طين، أحيانا يكون الماء نفسه كثير جدا كالسيول تجري في الايه في الشوارع، الانسان ما يقدرش يمشي في هذه السيول. يبقى إذن من السنه ان يصلي الجمعه والجماعه في بيته. والمجذم الذي تضر رائحته بالجماعه فيباح له التخلف عنها. طبعا هنا يعني قيد المطر بالشديد احترازا من الخفيف فإنه لا يبيح التخلف، وقيد الوحل بالكثير فإن القليل لا يبيح التخلف. وكذلك في الجزام، فالجزام مرض والعياذ بالله، يعني يؤدي إلى تساقط اللحم وتعفنه، عافانا الله وإياكم. فهذا عذر يبيح له التخلف عن الجمعة والجماعة ويصلي في بيته، يعني حتى لا يؤذي أحدا وحتى لا يتأذى هو، لأن طبعا أي واحد يقعد بجواره واحد مجزم ورائحته كريهة هيهمل ويمشي، يقوم يمشي فيتأذى هو نفسيا، وكذلك يؤذي غيره. فهو الأفضل أن إيه؟ أن يمكث في بيته. لكن إذا كان خفيفا لا رائحة له فلا يتخلف، يعني أحيانا يكون الجزام خفيفا خلاص فلا يتخلف عن الايه عن الجمعة. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين إنه نعم المجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.